بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه بإذن الله تبارك وتعالى من شرح كتاب تهذيب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان مراتب الهداية: المرتبة السادسة مرتبة البيان العام. احنا سبق أن تكلمنا في قضية اهدنا الصراط المستقيم، وقلنا من هذه الآية انطلق ابن القيم رحمه الله في بيان مراتب الهداية، وقلنا أن الإنسان في أمس الحاجة إلى هذه الهداية، إلى أن يهديه الله الطريق المستقيم، أو أن يهديه إلى الطريق، وأن يهديه على الطريق، وأن يثبته عليه، وأن يعينه، وأن يسدده. كل هذا يحتاجه الإنسان أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. وقد بين الإمام رحمه الله مراتبا كثيرة من مراتب الهداية، فقال: المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، وهي تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه، بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين المرئيات. ده في الحقيقة إقامة الحجة على الناس، هذه حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. ما من معنى من معاني الإيمان إلا وقد بينه الله تبارك وتعالى أتم بيان، وما من معنى من معاني الإيمان إلا وقد جعل الله تبارك وتعالى عليه من الشواهد والآيات ما يؤمن عليه البشر ويتضح لهم به السبيل. فإيمانك بالله تبارك وتعالى جل وعلا، وإيمانك برسله صلوات الله وسلامه عليه، وإيمانك باليوم الآخر، وإيمانك بالملائكة والكتب، وإيمانك بكل قضايا الإيمان، إنما يكون ذلك ليس فقط بما أخبر به الرسول، وإن كان هذا هو الأصل، أنه قد جاءنا من الرسول خبر، وأن هذا الرسول أرسله الله تبارك وتعالى إلينا، ولكن الرسول قد بعثه الله بآيات وشواهد وأدلة. ما من رسول أرسله الله إلا بعث الله معه من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، آيات كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. كان الناس يطلبون الآية فيبين الله تبارك وتعالى لهم، فيجري الله تبارك وتعالى الآية الحسية على يد الرسول حتى يتبين لهم أنه الحق. بل الأمر أكثر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هدى ما من قوم إلا وقد هداهم الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فيبين لهم كل ما به يصلون إلى النجاة. يعني تتأمل كده في البشر تقول سبحان الله، حجج الله قائمة على الناس. إذا كان فقد أخذ الله الميثاق على بني البشر في عالم الذر، وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدا، فأخذ الميثاق وفطر الفطر، ومع ذلك لم يكتف الله سبحانه وتعالى بذلك. ولو كان لكان كافيا، الإنسان شهد على نفسه بأن الله سبحانه وتعالى هو ربه وهو خالقه وهو إلهه المعبود في عالم الذر عندما خلقنا الله سبحانه وتعالى بأرواح يعني. ولكن لم يكتفي الله بذلك، لأنه يحب العذر، يحب أن يعذر عباده سبحانه وتعالى، فأرسل إليهم رسلا معهم آيات، معهم دلائل، معهم شواهد، معهم ما يدل على صدقهم، سواء كان ذلك فيما أنزل الله عليه من الوحي، من الكتاب الذي أنزله إليهم، أو ما كان من الآيات الخارقة التي في مقام التحدي، في مقام التحدي بين الرسل وبين أعداء الرسل والمكذبين بالرسل. يعني قريش كانت تطلب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآية في مقام التحدي، فرأوا القمر، فرأوا الجبل بين فرقتي القمر، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالله سبحانه وتعالى بين للناس البيان العام، الشواهد التي تراها في كل نواحي الحياة، ما من مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى إلا وفيه آية على الخالق، عظمة الخالق، طلاقة القدرة، طلاقة هذه القدرة الإلهية العظيمة التي أوجدت هذه المخلوقات على تنوعها وعلى اختلاف أشكالها، كل ذلك بقدر الله، وكل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه وتعالى برحمته جل وعلا. يقول: هذه المرتبة هي حجة الله تبارك وتعالى على خلقه، التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الإضلال عقوبة، عقوبة منهم، منه لهم، فلم يقبلوا ما بينه، ما بينه لهم، ولم يعملوا به، فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى. وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان، ما في ضلال إلا بعد البيان. في الحقيقة إن الإضلال أن يضل الله قوما، الإضلال الثاني بيكون عقوبة، عقوبة عن ترك هذا البيان. قد جاءتك الآية تلو الآية، والدليل تلو الدليل، وأنت مصر على الكفر، ومصر على النفاق، ومصر على الباطل، فتكون العقوبة من الله سبحانه وتعالى أن يضله الله جل وعلا، وأن يطمس على قلبه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالوا وقولهم قلوبنا غلف بل لعنهم الله، بل طبع الله عليها بكفرهم، طبع الله عليها. وقال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا الزيغ الثاني عقوبة، هذا الزيغ الثاني عقوبة من الله سبحانه وتعالى لأجل أنهم تركوا ما جاءهم من البيان والأدلة. لذلك أقول أن الإنسان مطالب بالبحث، الإنسان في الحقيقة تأتيه بينات كثيرة ولكنه يعرض عنها، تأتي آيات كثيرة ولكنه يعرض عنها، الليل والنهار، تعاقب الأيام، تعاقب الدهور، الشمس والقمر، المخلوقات التي تحيط به لها بداية ولها نهاية، من الذي أوجدها؟ من الذي خلقها؟ أخلقت بغير خالق؟ كل هذا يدل على أن هناك من يدبر هذا الكون، وأنه قادر قاهر. ولم يكتفي الله بهذه الشواهد الكونية التي تحتاج إلى التدبر العقلي، بل أرسل إلينا رسلا تخبرنا أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأرسل معها أدلة تبين صدقها. فماذا يبقى الإنسان بعد ذلك لكي يؤمن؟ ما الذي يمنعه من الإيمان؟ ما الذي يمنعه من الالتزام؟ ما الذي يمنعه من الهداية؟ إلا الضلال الذي في القلب، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال: وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر، أن ربنا سبحانه وتعالى بيقدر الهداية على بعض الإيه؟ على بعض الخلق لأجل إعراضهم، خلقهم الله من هذه الطينة كما يقولون، خلقهم الله سبحانه وتعالى وقدر عليهم ذلك، وقدره بأعمال يعملونها من الإعراض والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فكانت العقوبة من الله جل وعلا بإزاغة القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. لذلك بيقول ولم وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب. لا يمكن أبدا أن يضل الله قوما إلا وهم يستحقون ذلك، لا يمكن، لا يمكن أن يضلهم إلا وهم مستحقون للضلال، في مستحقون استحقاق كامل في نفوسهم وفي أخلاقهم وفي تركهم لما لموجبات الهداية، تركهم الحق بعدما جاءتهم آيات الله تبارك وتعالى وجاءتهم البينات. لذا قال وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده، والقرآن يصرح بهذا في غير موضع كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. فالأول كفر عناد والثاني كفر طبع. وقوله تبارك وتعالى وقولهم قلوبنا غلف قال بل طبع الله عليها بكفرهم، قال وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، وقولهم قلوبنا غلف بعنده، قلوبنا في أغلفة تحول بيننا وبين الهداية، قلوبنا في أغلفة بال، قلوبنا غلف قيل قاسية وقيل في أغلفة بعيدة عن الخير الذي تدعوننا إليه، قلوبنا غلف بعاند، جاءته البينات جاءته الرسل معها الدلائل وهو يقول وقالوا قلوبنا غلف. فماذا كانت العقوبة؟ قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا تؤمن أبدا، بالطبع ده نسأل الله العفو والعافية والختم، فلا تؤمن أبدا. وذلك من أعظم عقوبات الكافر أن يطبع الله على قلبه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وكانت من أعظم عقوبات المعاصي أن يحول الله بين العبد وبين التوبة، تبقى عقوبة هائلة أن يحول الله بينه وبين الخير فلا يستطيع أن يعود أبدا مهما جاءته من آية، فلا يؤمن، أعوذ بالله، إن كان كافرا فلا يؤمن حتى يأتي العذاب الأليم، وإن كان فاسقا عاصيا لا يتوب حتى يموت. لماذا؟ لأنه جاءته الآية تلو الآية، جاءه البيان، جاءته الهداية وأبى أن يهتدي. ناس كثيرة يا أخوانا لا تقبل هذه الهداية عندما تعرض عليها الآيات والأحاديث النبوية، تصم آذانها وتعمي أبصارها، هي تتعمد ألا تسمع. هناك أناس تأتيهم رسائل من الله تبارك وتعالى، رسائل كثيرة جدا، فيجد نفسه وقد مات حبيبه ومرض صديقه وابتلي فلان بنقص ماله أو بفوات ماله وولده وفلان وفلان وفلان، آيات كثيرة جدا حتى يستفيق من الغفلة، رسائل إليه لعله يتوب، في من حوله وفي نفسه، في خاصة نفسه رسائل من الله سبحانه وتعالى، رسالة تلو الرسالة، ولكنه لا يعي. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. والبلاء الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى إن نزل بالعبد فلو كان من أهل الهداية أفاق ورجع وندم إلى الله سبحانه وتعالى وفهم أن هذه رسالة، هذا من البيان، العلم كذا أحيانا يكون من البيان، أحيانا هذا يكون من الهداية، أن يهديه الله سبحانه وتعالى يعني يجعل له سببا لكي يهتدي، أن يهديه الله تبارك وتعالى يجعل له سببا يتوب به إلى الله تبارك وتعالى ويرجع به إلى الله. في ناس كثيرة ما ترجعش إلا بعد البلية. فإذا جاءتك النذر، جاءتك النذارة، فلا بد لك من الهداية والعودة إلى إيه؟ الله تبارك وتعالى. وأما ثمود فهديناهم. وثمود ربنا سبحانه وتعالى أرسل إليهم صالح عليه السلام وأرسل إليهم ليه الناقة، صح، جاءتهم ليه الآية الخارقة وجاءتهم النذر بالعذاب والتهديد والوعيد، وغيرهم جاءتهم بلايا كثيرة كما حدث بفرعون وبقومه، أنزل الله بساحتهم كثير جدا من البلايا لعلهم يعودون إلى الله تبارك وتعالى. كل هذه النذر ما نفعت، كل هذا البيان ما انتفعوا به، نسأل الله العفو والعافية. تزال تحل بهم القارعة أو قريبا من ديارهم، تحل بهم القارعة أو قريبا منهم ومن ديارهم، لكنهم لا يفقهون. الدنيا تتغير حولهم، يعني سبحان الله، خسف وخسوف وفيضانات وأنهار وزلازل وبراكين وثورات في الطبيعة، ولكن الطبيعة غاضبة مش بيفهم، أعماه الله سبحانه وتعالى. طبيعتي طبيعة مخلوقة، السماء والأرض مخلوقة، الله خالق كل شيء، ما من شيء في هذا الكون إلا وقد خلقه الله. أيمكن أن يعتقد عاقل أن هذا الكون بهذه المواصفات، بهذا الاتساع وبهذا النظام وبهذه الاستمرارية وبهذه القوانين التي تحكمه بلا إله خالق مدبر؟ ده حاجة غريبة والله. ده الكورة مأساة والله، ده الكورة عاملين لها قوانين بتاع الهوا دي، الناس وقتها تجري وراها كده، لا بتاع 20 هو بني آدم بيجري ورا الكورة، وخبها عاملين لها قوانين سبحان الله، ولابد لها من نواميس وقوانين ايه ده، ولازم لها حاجة منظمة وحاجة مرتبة. بقى الكلام التافه، له ما ينظمه ويرتبه ويضع له ما النظم والقوانين، والكلام العظيم الهائل ليس له إله خالق. وإذا لم إذا كان له إله فكيف لا نعبده، وإذا كان له إله كيف لا نتوب إليه؟ ولما نلاقي الحاجة بدأت تتغير علينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، نقول دي الطبيعة، هي الطبيعة غاضبة قوي علينا كده ليه؟ زي الراجل بتاع اندونيسيا ده، والله حاجة عجيبة جدا، الآن بعد فيضان تسونامي، فاكرين تسونامي؟ فيضان هائل، عقوبة غريبة الشكل، بلاء مهول. وبعدين يقول الرجل: ما كنا نظن أن تعاملنا الطبيعة بهذه القسوة. ده اللي فهمه يعني بعد كل هذا البلاء، ده اللي انت فهمته؟ ولا الواحد لما يفهم يقول: ما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا ما جنيناه بأيدينا، هذا لأننا لم نستجب للرسل الاستجابة التامة الكاملة أي تقينا من العذاب، هذا لأننا لم نلتزم أمر الله تبارك وتعالى ولم نحكم شرعه الذي أنزله في كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لأن الظلم قد استشرى في بلادنا، والظلم في الحقيقة ترك الشريعة، الذي يترك أمر الله فقد ظلم. العد كله في دين الله وفي أمر الله سبحانه وتعالى، في الميزان والقسط الذي أنزله الله في كتابه. لكن كثير من الناس لا يفهم. فما كان الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإن الله يبين لهم ما يتقون. ثم إذا لم يلتزموا بهذا البيان ولم يسيروا عليه استحقوا الإضلال، واستحقوا الزيغ، واستحقوا الطبع تجد كثير من الناس مش ممكن مهما جاءته من آية لا يمكن يتوب أبدا، لا يترك النفاق ولو قطعوه إربا إربا، لا يترك العدوان والظلم وإن قطعوه أشلاء حتى يلقى الله وهو على ذلك. فتأمل هذا الموقع، فيقول فهذا تأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه موضع عظيم. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. شوف الوصف، فاستحبوا العمى، يعني وصفهم بالعميان مع أنهم لم يفقدوا أبصارهم ولكنهم فقدوا بصيرتهم. البصيرة عين تنفتح في القلب فيرى الإنسان بها حقائق الأمور. تلاقي دايما الإنسان اللي في الغيبوبة يقول لك أنا مش عارف يحصل لي كده ليه، أنا مش فاهم، وأنا عملت إيه في حياتي، وأنا عملت إيه أنا. وممكن تجده مضيع للصلاة، واخد بالك، وقاطع للرحم، وآكل للرشوة، وممكن للربا. ما كملت إيه في حياتي أنا، أنا ما بظلمش حد، ده أنا قلبي أبيض، وما بدام ما بظلمش حد خلاص، أهم حاجة الشرك بالله والإضرار بالناس. طب الشرك بالله حتى لا تخلد في النار، فإن أشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله طولبت بأوامر الله، طب فين الصلاة، فين الصيام، فين الزكاة، فين صلة الأرحام، فين بر الوالدين، فين أداء الحقوق إلى الناس. عجيب أمر كثير من الناس والله، نسأل الله يعافينا وإياكم من ذلك. فهذا هدى بعد البيان والدلالة، وهو شرط لا موجب، فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء، وهو هدى التوفيق والإلهام. اللي هو إيه؟ إن هو فاستحبوا، الحقيقة إن الإنسان يلتزم فهديناهم، ده البيان. طيب الإنسان يبقى يهتدي بهذه الهداية يحتاج إلى بيان الإيه؟ إلى هداية الإيه؟ التوفيق والسداد. لا، ان هو يلتزم بهذه الهداية ان يصير من المهتدين فعلا، هذا يحتاج الى توفيق من الله سبحانه وتعالى واعانة من الله عز وجل. ودليل على ان الانسان يفعله فاستحبوا الهدى فاستحبوا العمى، يعني هم استحبوا، هم تركوا، هم فعلوا، فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك ما تستطيع أن تقول إلا أنه أنها جاءت على نفسها إيه؟ مراكش. فعلا جاءتها الآيات والنذر، جاءهم الآيات والبينات، ولم يلتزموا أمر الله تبارك وتعالى. قال: وهذا البيان نوعان. اسمع بقى الكلام ده، كلام جميل أوي، يوضح لك العلاقة بين هداية البيان والإرشاد وهداية التوفيق والسداد، وأن هناك علاقة بينهما في حق المؤمن، أنه يلتزم، أن الذي يحبه الله فعلا حبا حقيقيا هو الذي يبين الله له ويرزقه الالتزام بهذا البيان وهذه الهداية. يعني أنت ممكن تأتيك الآية فعلا ويأتيك الحكم الشرعي والدليل وتعرف الدليل، لكن لا تلتزم، ما أنت عارف أن الحق في الطريق ده ما استعملوش. يعني انت عارف مثلا ان الانسان لو ركع ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، بس ما صلهمش، ايه الفايده؟ الفايده من المعرفه والبيان لما ما يلتزمش الانسان بهذه الهدايه. لو انه مثلا علم ان مثلا ان صله الارحام من اعظم الواجبات، وان الله خلق الرحم وايه واشتق له اسما من ايه من اسمه، فمن وصله وقال من وصله من وصله ما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال في الحديث أنه يأتي يوم القيامة يتربط تأتي الرحم والأمانة على جنبتي الصراط فتحول بين الناس وبين إيه ما يدخل الجنة، وتأتي الرحم يتربط يوم القيامة تقول يا ربي فيقول رب أيرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. عرفت كل الكلام ده، انت بيان ده مش بيان؟ أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، أليس هذا بيان؟ أليس فيه بيان إلى عظم أهمية صلة الرحم؟ فيه بيان. طيب وصلت الرحم، وصلت الرحم، يبقى هنا محتاجة إلى إيه التوفيق. أنا عرفت أن طلب العلم واجب على كل مسلم، وأنه ينبغي علينا أن أتعلم العقيدة صحيحة ونفيها من الشرك، وأتعلم الواجب أداء الواجبات أداء العبادات وكيف أؤديها ومبطلاتها، وأتعلم الأخلاق الواجبة، وأتعلم كل ما يطرأ علي من المسائل حتى لا أقدم على شيء إلا بعد أن يستفتي، أن أعلم الحلال من الحرام، وأتعلم ما يلزمني من هذه الأمور من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت ذلك، علمت ذلك، جاءتني البينات، لكن هل عملت بذلك؟ هل قمت بهذا؟ أنا علمت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم واجبات الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أم لا؟ هل أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أم لا؟ أدينا هذا الواجب أم لا؟ تعاوننا على عدائه أم لا؟ كل هذا بين المعرفة والهداية، هداية البيان، وبين هداية التوفيق والإيه والتسديد والإعانة وأداء الواجبات. لذلك يقول وهذا البيان نوعان، البيان العام ده بقى اسمع الكلام الجميل، يقول وهذا البيان نوعان، بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية. بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية. يعني في بيان وهداية في الآيات المسموعة طبعا، وفي هداية من الله في الآيات المشهودة طبعا. بقول لك كل مخلوق له فيه آية، عشان كده احنا بنتابع المخلوقات وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين. لما نتابع الآيات في المخلوقات من أصغر مخلوق إلى أكبر مخلوق بنجد عجب، إيه النظم دي؟ ده أنا كنت لسه بتابع برنامج والله من فترة، بيقول لك الجربوع اللي في الصحراء، الجربوع ده عامل أنفاق تحت الأرض بمساحات تحت في الصحراء بالفدادين، يعني مش بقى يعني عامل أنفاق، وكل أسرة ولها إيه نفق، واخد أسرة بقى كل أسرة عاملة نفق، والنفق ده جاي بنظام معين عشان ما يعديش على النفق اللي جنبهم، وعاملين اتصالات بين الأنفاق بطريقة معينة. إيه ده؟ نظم هندسية، نظم هندسية في بناية الأنفاق، في بناء أنفاق الإيه الجرابيع. ولذلك استحالة على كان بيحكوا مأساة الناس في الصين، في الصين صحاري الصين كبيرة جدا جدا، ومسافين يعملوا مع الجرابيع، سبحانك يا رب، شايفين يعملوا ايه جرذان الصحراء، شايفين يعملوا معها ايه، وانفقوا مش انفقوا حاجات وبعدين ايه بقى يعني كمان بيقول لك يعني انا شفت منظر عجيب قوي، الجربوع عشان يحذر بقيه القطيع ان اخطر حاجه عليهم هي الطائر الصقر ده، الصقر ده بينقض ياكلهم بسرعه، فلما يشوفهم يقعد يخبط برجليه، التخبيطه دي بتضرب في الارض تحت بقى في الانفاق تعمل زبزبات جامده جدا واصوات توصل للكل، كله يختفي. انت قاعد كده تتفرج ايه ده، موهوم والله، حاجة سبحانك يا رب. المخلوقات دي من اللي هداها الهداية دي؟ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فإيه فهذا هداية عامة لكل هذه المخلوقات، هداها لما يصلحها في أمر الدنيا رحمكم الله، هداها لما يصلحها في أمر الدنيا. تتأمل أنت تقول دي هداية لي أنا بقى، ده عشان عشان عشان أعرف الطريق من الذي خلق هذا. أنا بقى أنا مش مجرد إن أنا حنظر للمسألة إيه ما شاء الله رائعة قوي، لا مش كده، ده أنا لما أنظر في هذه الآية المشهودة أؤمن بالله وألتزم بأمره وأخضع لشرعه وأعظم الله حق التعظيم. ده الواحد لما كان بيتفرج والله يا أخوانا على على على على البرامج اللي بتعرض الكون، ما توصلنا إليه من اكتشافات في العالم من حولنا والكون حولنا متعلقة بالأقمار والكواكب والشهب والنيازك، حاجة كده بلا نهاية، يعني اتساع غريب. ايه ده، حاجات مهولة، ومع ذلك بحد اللي يطلع فوق. انا تستغرب انت من واحد بعد ما يطلع في الفضاء ده يقول ايه، هو فين ربنا ده، ايه ده، فين ربنا اللي بيقول عليه ده، بالله عليك ده مش اعمى، ده والله ما في اعمى منه. وهذه النوعية في هذا الزمان منها كثير. الإلحاد طغى في بلاد في البلاد وفي العباد، كثر الإلحاد فيهم والكفر بالله تبارك وتعالى والإعراض عن شرعه بالرغم مما رأوا من الآيات المشهودة ورأوا من الآيات المسموعة. عشان كده كان بعض العلماء بيقول ايه، سنريهم آياتنا في الآفاق. مين دول بقى؟ سنريهم مين؟ الكفار. بعض العلماء يقولوا ايه، ولذلك كان اكثر من اكتشف في الكون من الايات الكفار. سنريهم اياتنا في الافاق، صح اياتنا مش بالكسره، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فالغرض، وهذا البيان نوعان، بالايات المسموعه المتلوه وبيان بالايات المشهوده المرئيه، وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة. التفكر ده عبادة، التفكر ده عبادة. أنا قلت لك قبل كده كتير، قلت لك إن الإنسان لما بينظر في الكون نظرة تأمل قلبه بينشرح وصدره بينشرح وبيزداد حبا لله وتعظيما لله ورغبة فيما عند الله وإحساس بضعفه وبحاجته لربه سبحانه وتعالى، وأنه صغير عبد بسيط عبد صغير عبد من عباد الله سبحانه وتعالى عيشوا على هذه الأرض. شوف النظرة، تورثه التواضع، تورثه الخوف من الله والخضوع لله والذل والانقياد والانكسار. لما يشوفه نفسه هو في حد زيه في الدنيا دي، واخد بالك، ما هو ما شافش الارض اللي هو ماشي عليها، انك لن تخلق الارض ولا ايه ولن تبلغ الجبال طولا. على ماذا هذا الكبر، وعلى ماذا هذا الغرور، وعلى ماذا رؤية النفس، وعلى ماذا العجب، وعلى ماذا وعلى ماذا، مع انك لا تملك شيئا في الحقيقة. فبقول لك العبادة، التفكر دي عبادة عظيمة جدا جدا والله العظيم. وذلك السكنة في الصحاري يا شباب وفي الأماكن المفتوحة بتورث التأمل ده. إخواننا اللي بيبقوا مثلا في حرس الحدود وفي الأماكن، بس هم يعني انشغلوا بذلك، وفي الأماكن اللي هم في أماكن الصحاري والبحار والأماكن المفتوحة دي بتجعله لو هو بيتأمل ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، بخلاف ضوضاء المدينة. ضوضاء المدينة دي الآخر تكون عندك فين الحارة اللي انت عايش فيها، واخد بعض، وفلان قال لي وفلان عدلي والموضوع والحكاية واصحابي والولاد وابن عمنا وابن خالتنا، والناس عايشين في ايه، في حيز بعضيهم، فما زالوا يتعاركون يتشاجرون حتى يموتوا، حياتهم بتفوت في الكلام ده. لكن التفكر والتأمل ده بيشعرك باتساع الكون، فإذا كان هذا هو الكون فما بالك بالخالق. لما بالكون فسيح أو كده واحنا مش عارف ده واحد يقف قدام البحر كده يا ده بعيد قوي يا نهار ابيض. انا والله دايما كنت واقف انا ساكن كنا ساكنين على البحر هو ماله كبير قوي كده ده كبير قوي ده انا مش شايف حاجه ده انا اخري اللي انا شايفه طبعا ده مش ده حاجه يعني فاهم انت يعني ده البحر الابيض المتوسط ده انا مش شايف منه غير حته قد كده اهو انا بقول عليه كبير قوي ده شايف قد كده اهو ما عدتش حتى المياه الاقليميه بتاعتنا واخد بال حضرتك والبحر الابيض المتوسط اكبر من كده بكتير جدا والبحار بقى اعمق واكبر ايه ده في بعض الحيتان يبلغ حجمه وهو اول ما اتولد 8 طن ما يتولد يبقى 5 طن ولا 8 ايه ده هم لما يبقى بالغ يبقى كام طن يوصل حجمه ل 30 طن وحاجه وكل ده في الميه مخلوقات لاول لا مخلوقات فعلا لاول لا ولا اخر من كثره المخلوقات وتنوعها وكثره ما فيها من الايات المشهوده ولكن اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس لا يتدبرون لا يتاملون لا ينظرون النظره دي نظره مؤثره جدا جدا بتزيد عمق الايمان عشان كده بنقول يا اخواننا ان الايمان بيزيد زياده كميه وزياده كيفيه خد بالك من الكلام ده الايمان بيزيد زياده كميه وبيزيد زياده كيفيه فاما الكميه فبكثره المسائل التي يؤمن بها العبد عندما ياتيه الخبر من السماء او من الوحي من كتاب او سنه فيصدق بذلك. اما الزياده الكيفيه فعمق الايمان في القلب. وهذا كما قلت لكم بالتامل في ايات الله المتلوه وفي ايات الله المشهوده. عشان كده كنت بقول لاخواني يا اخوانا الموضوع مش موضوع حفظ القران بس. احفظ القران ده خير وبركه عظيمه جدا. بركه الحياه ان الانسان يحفظ القران، لكن اعظم من ذلك واهم ان يتامل القران. أنا بعيب جدا على الإخوة اللي بيحفظوا القرآن وملهمش في حياتهم ورد يومي في التأمل. مش كل يوم ما بيقعدش مع القرآن كده يتأمل آيات من كتاب الله، آيات بضع آيات يعرف معناها ويتأمل في معانيها ويتأمل في أحكامها ويتأمل في الحكم التي فيها تفرق كتير. قال ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحض مع التفكر في هذه وهذه. وهذا البيان والذي بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم. وبعد ذلك يضل الله من يشاء بعد ما يبين الطريق يوضح السبيل الذي لا يؤمن هو كما يشاء. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حرية بقى دي، ها دي حرية، دي حرية الكفر. مش بس القرآن بيدل على بالله عليك ده بيفهم ده اللي يقول كده بيفهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كمل يا أخي كمل. هو ينفع أقول ويل للمصلين؟ ينفع أقول كده ويل للمصلين يعني ربنا بيعذب اللي بيصلوا؟ ولا اقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه ساهون الذين هم يراؤون وايه ويمنعون الماعون؟ مش ده معنى الايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر. ان اعتدنا للكافرين نارا احاط بهم ايه سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه. طب اكفر كده، ده معناها. طب اكفر كده، إن اعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقه. بص العذاب الأليم. يبقى ده معناها حرية، بس الآية فيها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيها إثبات المشيئة الإنسانية والفعل الإنساني المترتب على ذلك، وأن الإنسان يفعل بمشيئة يحاسب عليها يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى. ولا يستطيع أن يقول يوم القيامة بقدرك يا رب، كله بقدرك، كل شيء بقدر. لا، ما يستطيع أن يقول هذا الكلام لأنه كان له مشيئة. أما أن المشيئة مخلوقة لله فهذا أمر الله، هذه قدرة الله، هذا علم الله، هذه صفة الله، أن الله خلق هذه المخلوقات بهذا الوصف وهو قادر عليها. يدلك على طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى، ولكنه خلقها بمشيئة، خلق لها مشيئة، خلق لها إرادة تريد بها حتى تفعل ما أراده لها، مش تفعل ما أرادت هي لنفسها فقط بعيدة عن ربنا، كأن ربنا مش موجود. لا موجود، ربنا موجود، وربنا خالق، وربنا خالق كل شيء، وربنا مقدر كل شيء سبحانه وتعالى. ولكنك في النهاية تجد نفسك أمام إيه؟ أمام شيء مغيب عنك. تعرف أنت ربنا كتب لك إيه في الأزل؟ أنك من الصالحين ولا من الطالحين؟ من أهل الجنة ولا أهل النار؟ تعرف؟ ما تعرفش. طيب تحتج بالقدر ليه؟ ما دام ما تعرفش تحتج بالقدر ليه؟ ما دام شيء مغيب عنك تحتج بيه ليه؟ أنت لا تعرفه، وأنت الآن مخاطب بشرح بأوامر، وعندك مشيئة وإرادة لا تستطيع أن تنفيها. أنا دلوقتي أنا أتيت إلى هذا المسجد بإرادتي ومشيئتي الكاملة، وأناس أخر لم يأتوا إلى هنا وأتوا وذهبوا إلى أماكن أخرى بمشيئتهم وإرادتهم، فكيف لنا أن ننكر أمرا معلوما تضطر إلى معرفتي، يضطر إلى معرفتي كل أحد؟ إزاي؟ ده بديهيات العقول. ولكن قضية أن ربنا سبحانه وتعالى خالق بقى لهذه المشيئة دي قضية أخرى، وليس هذا المجال الكلام على القدر وتفاصيله. لكن المهم أنه لا بد من معرفة أن التفكر والتأمل في آيات الله تبارك وتعالى هو من أعظم أسباب الهداية، وأن البيان هو مهمة الرسل، وأتباع الرسل يبينون للناس الطريق الذي يوصلهم إلى الهداية، وكيف أنه كيف يبينون لهم كيف يستفيدون من الآيات المتلوة والآيات الإيه؟ الآيات المرئية والمشاهدة. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. اسمع الآيات، والله اسمع بس، اسمع بس، اسمع بس بقلبك، يعني اسمع بالله عليك بقلبك، اسمع كده بيقول إيه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى أرسلوا برسال قوم ليه؟ ليبين لهم. طب لو أرسلوا بلسان آخر، لو أرسله إليهم بلسان آخر لم يستطع أن يبين لهم، لو كان من جنس آخر، لو كان من الملائكة ما استطاع أن يبين لهم، لكنه أرسله إيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ليه بقى؟ ليبين لهم. طب بين لهم فيضل الله من يشاء، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم الذي لا يمانع في حكمه، والذي لا يحكم إلا بالعدل. بعد البيان يأتي الضلال والإضلال، الضلال فعل العبد والإضلال فعل الله تبارك وتعالى. بعد البيان والهداية، بعد البيان والهداية، فالرسل تبين، والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. يبقى أن يلتزم الإنسان طريق الرسل فبتوفيق الله وفضله، وأن يستدبر الإنسان طريق الرسل فبقدر من الله سبحانه وتعالى سابق، والله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، عزة يفعل ما يشاء وحكمة لا يفعل إلا بحكمة. هو أعلم بك من نفسك، هو أعلم بما تستحق، أتستحق الهداية أم لا؟ ولذلك إذا هداك فأنت مستحق لذلك، إذا هداك الله جل وعلا فهو يعلم أنك تستحق هذه الهداية، وأنك من جنس العباد الذين خلقهم الله ليشكروا. وإذا أضلك الله فهو سبحانه وتعالى يعلم أنك من الجنس الذي لا يشكر، الذي خلقه وأوجده وهو أعلم به من نفسه، أعلم به من نفسه سبحانه وتعالى. فلذا ينبغي أن نفهم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يمانع أبدا، يفعل ما يشاء، لا يستطيع أحد أن يمنع ما قدره الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعمل لا يفعل إلا بحكمة جل وعلا. فكانت هذه المرتبة من أعظم المراتب، مرتبة البيان، البيان للجميع. وما كنا معذبين حتى إيه نبعث رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودعوة الرسل بلغت الناس كلها، وفي زماننا قدر الله سبحانه وتعالى سهولة الاتصال وسرعة الاتصال، فأغلب من يعيش في هذا الكون بلغه لا إله إلا الله، بل بلغه أن محمد رسول الله. فمن الناس من آمن، ومن الناس من كفر، من الناس من أسلم وجهه لله، ومن الناس أبى إلا أن يعاند الله تبارك وتعالى وأن يمكر بالليل والنهار ليصد عن سبيل الله. وأنا أقول لك أنه بتقدير من الله سابق، قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه. شوف العزة، الكلام من العزيز فعلا الذي يملك نواصي العباد. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، يعني يعود عليهم هذا الإنفاق بعكس ما أرادوا من الهزيمة والذل والنكال والخزي والعار. أرادوا منع الناس من الإسلام فأبى الله إلا أن يسلم الناس. أرادوا منع الناس من الهداية فأبى الله إلا أن يهدي الناس. أرادوا منع الناس من منع أرادوا أن يمنعوا ظهور الحق فأبى الله إلا أن يظهر أهل الحق مهما فعلوا. فسينفقونها، ينفقوها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أنا متأكد، أنا موقن بذلك، لكن متى يكون؟ هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، يفعله يقدره الله في الوقت الذي يناسبه، في الوقت يقدره لمن يستحقه. إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إن جندنا لهم الغالبون. جندنا لهم الغالبون، فهذا يقدره الله لمن يستحقه. فهل نحن ممن يستحقه؟ أختم هذه الحلقة بهذا السؤال: هل نحن ممن يستحقه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.